بالنسبة للذهب، لبس الذهب للنساء حرام مغلقة مطلقة. لا كله، لا الذهب المحلق فقط. كيف محلق؟ أي واحد؟ أي شو اسمه هذا؟ خاتم. هذا حرام. وين الثاني؟ وهي الثاني صورة حرام. وهي الثاني؟ فوق في العنق. هذا حرام ولا حلال؟ حرام. ما عندك الحرام قاعد. إيه ولكن شكلي من ذهب، مش من ذهب، قلم من ذهب، ساعة من ذهب، برضو شيء جدا. بقول ساعة، ما بقول سوار من ذهب. سوار من ذهب انتهينا منه. ساعة هذه. ساعة نعم هذه. هنا. كل ما عدا هالأنواع الثلاثة من الذهب فهو حلال للنساء. هو النساء كل اللي تلبسه محرم. هذا واحد ثاني، النساء هذول بيلبسوا عايشين في المجتمع غير إسلامي. هو احنا بدنا نعيش في المجتمع الإسلامي إن شاء الله. وبدنا اللي نعلم ونصلح أنفسنا فيه. ولذلك عم نبين ما يجوز وما لا يجوز. ما يحرم وما يحل. اللي هو فيه الأخ اللي هو مطلق. لا لا لا لا هو مطلق هذا في تفضيل مطلق يعني وصلك الشيخ. ما هو أنا بقول لك يعني لا هو فيه مطلق. هو شو صار معه؟ صار معه اللي فهمه مني هو ذهب المحلق، لكن طبق الفهم على الواقع وجد الواقع ما في غير ذهب المحلق. إذا كله حرام. لا ليس كذلك. الدبوس هذا الدبوس زرار مش زرار كيف زرار هذول لو كان ذهب للنساء جاي اما للرجال بس يزكوا نعم ويزكوا يزكوا هذا زرار رخصه ومثلا رخصه وشبيه الحجي يعني سلسله من الفضه وحط سلة ومصاري لوزة خرزة هذا بصير لأنه شو طوّق نعم في الضلاع هناك عن دهب يعني سنسان الدهب لو كان سنسان فضة وفي جنيهات ذهب وفي معلق ليرات ذهب أو معلق في لوزة ما في شيء ما في لا بأس فيها لو سنسان من نحاس أصفر وتعلق في ذهب لا بأس لا بأس لكن هذا ما بيناسب الجنس اللطيف. احنا الشغل نحكي لحلال وحرام. الشيخ محمود لا ما هو بدنا ناخذ من الشيخ برضه. كان اول حاجه كنت اتفق اسود فاللي بيعلق بغير الجنس. انا بتعجب منكم ليش بتسالوا؟ يا ترى انتم حفظتوا جواب الشيخ؟ نعم. شو قلت لكم؟ المطور. احنا بنحكي للنساء. جاوب عن سؤال لأنك أنت ضعت مع صاحبنا هنا أنا قلت أنه جائز لكن لا يليق من جنس اللطيف شو قال صاحبنا هون نحن نحكي عن حرام وحلال وأنا جبتك قلت لك هذا جائز لكن لا يناسب الجنس اللطيف ليش ما تسرعتوا علي قلت نحن عم نحكي عن حرام وحلال وأنا معكم سألتني جاوبتك انه هذا جائز لكن لا يناسب الجنس اللطيف ما سألتني بالتالي لا يناسب الجنس اللطيف بينما هل لي ما لازم تسألوا عنه رجعت تسألوا عنه وهل لازم تسألوا عنه ما سألت عنه ما بيناسب الجنس اللطيف لأن النحاس له صدى كصدى الحديد فهالمرأة اللي تضع سلسلة في عنقها خاصة إذا كان عنقها مثل الفضة أبيض راح يجي إيش يشوه الجمال صدق البيان يا أزرق راح يجي المنظر قوي يبان يا أزرق ولا مقوق به من النظر أهون هذا يكون فضة لكن أنا مخرج يا أخي يعني يا من شددها هيك هيك هيك يا من فلتها بالمرة لا وكان بين ذلك القوامة أعطيه القوامة عنده هذا هو هذا في الفضة هلا الحديث اللي أنا بحتل فيه أو من الأحاديث اللي بحتل فيها قولوا عليه السلام من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. هذا هو المخرج. بس من ناحية مادية الناس مستغربة على الأرض ليش بهاي ماشي يعمل غالي شو مهنة الصياغة ترقت كثيرا جدا، يعني بتلاقي الفضة عم تتلألأ مثل النور. اي جميل عم مصطولة عن جبت من بغداد يستغرب مني على البلاد حتى ولا لا محدث شيخ والله أنا مستمع أنت كيف أنا كمان أنا مستمع من هون صح ولا لا؟ نعم. أنا لو ما استمعت ما بجاوب. نعم. بدنا نسمع منك.